سمع من في المسجد صوتا ينبعث من جذع النخلة كصوت الناقة التي انتزع منها ولده الصغير. فأتى رسول الله إلى الجذع ومسح عليه بيده، فسكت الجذع ولم يعد يسمع له صوت، ويقال إن الرسول قال وقتها: لو لم أفعل لما سكن. ثم أمر رسول الله بدفن الجذع تحت المنبر، فقام الصحابة بدفنه. فقد حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتعد عنه، ولم يعد يقف بجواره وهو يخطب، وأحدث صوتا سمعه من في المسجد. إن سيدنا الحسن رضي الله عنه كان كلما ذكر حديث حنين الجذع يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن لرسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وإذا كان الجذع قد حن إلى رسول الله، فإنه أيضا سمع تسبيح الحصى حين وضعه في كفه. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نجلس عند رسول الله، فأخذ صلى الله عليه وسلم بعض الحصى في كفه، فسمع الرسول تسبيح الحصى في كفه، وسمعنا التسبيح معه، ولا عجب في ذلك، فكل شيء في الوجود يسبح لله، ولكننا لا نسمح التسبيح، ولا نفهمه، لكنه سبحانه كشف لرسوله تسبيح الحصى فسمعه، وسمعه من معه من الصحابة، وصدق الله العظيم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، صدق الله العظيم. وانشق القمر. كان كفار مكة يعلنون العداء لرسول الله والمسلمين، وكانوا يحذرون الناس من اتباع دين محمد، ويعذبون كل من آمن به ودخل في الإسلام. وذات يوم طلب الكفار من رسول الله أن يأتيهم بدليل قاطع على أنه رسول، وأن الدين الذين يدعون إليه هو من عند الله، وشاءت إرادة الله أن تقدم لهم دليلا على صدق رسول الله وتسقط حجتهم. وإذا بالقمر في السماء ينشق جزئين حتى رآه الكفار أمام أعينهم في السماء، وقال رسول الله: اشهدوا. دهش الكفار مما حدث للقمر أمامهم، وقالوا: ننتظر حتى تأتي القوافل المسافرة ونسألهم هل رأوا القمر حين انشق أم أن محمدا سحرنا وحدنا. ولما عادت القوافل المسافرة سألوا رجالها: هل رأيتم القمر الذي انشق أنتم في سفركم؟ قالوا: نعم رأيناه حين انشق نصفين. ومع هذا الدليل القاطع الذي شاهدوه بأعينهم لم يصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذا من سحر محمد، لقد سحر أعيننا وسحر القمر. لقد أظهر الله أمامهم معجزة شاهدوها بأنفسهم، ومع ذلك لم يؤمنوا. طلبوا من رسول الله دليلا فأظهر الله لهم دليلا قاطعا فأنكروه وقالوا: هذا سحر. وصدق الله العظيم حين يقول في كتابه العزيز: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، صدق الله العظيم. وهكذا دائما شأن الكافرين المعاندين، يحاولون تحدي الرسل وتعجيزهم، فإذا أيد الله رسله بالدليل القاطع، تعللوا بحجج يظهر منها إصرارهم على الكفر، وجهلوا أن الله سبحانه ناصر دينه ولو كره الكافرين. المصارع والشجرة. كان رجل يسمى ركان بن عبد يزيد مشهورا في مكة بقوته وشدته، يغلب كل من يصارعه. وذات يوم التقى ركان برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة، فقال له الرسول: ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال ركان: إني لو أعلم أن الدين الذي تدعو إليه حقا لاتبعتك. قال رسول الله: أفرأيت إن صارعتك يعني غلبتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال ركانه: نعم. وحين تصارع غلبه رسول الله وألقاه على الأرض، فطلب ركانه أن يتصارع مرة ثانية فغلبه الرسول أيضا. تعجب الرجل ودهش، وهو الذي لا يستطيع أحد أن يغلبه، وقال للرسول: أتصرعني وأنا الذي أغلب كل الرجال؟ وقال له الرسول: وأعجب من ذلك إن شئت، إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال ركانه: ما هو؟ قال الرسول: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. فقال الرجل: ادعوها. دعا رسول الله الشجرة فأقبلت إليه ووقفت بين يديه، ثم قال لها: ارجعي إلى مكانك. فرجع. أسرع ركان إلى قومه وحكى لهم ما حدث، وقال: والله ما رأيت أسحر من محمد قط. لكن ركان أسلم فيما بعد ومات في خلافة معاوية بن أبي سفيان بين المسجدين وفي السماء. ذكرنا أن المعجزة هي أمر خارق لقوانين الكون كما نعرفها، يتحدى بها الرسول قومه فيما نبغوا فيه، ويعجز الناس عن فعلها أو فعل مثلها مهما أوتوا من علم وقدرة ومهارة. معجزات يخص الله بها رسله ويجريها على يديهم حتى يثبتوا للناس أنهم رسل الله وأنهم صادقون فيما يبلغون عن رب، إذ لو كانوا كاذبين لما أيدهم الله بمعجزات يعجز غيرهم عن فعلها، كمعجزة عصا سيدنا موسى التي تحدثنا عنها، ومعجزة القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدى بها العرب أصحاب اللغة والبلاغة، ولازالت تتحدى الناس إلى يوم القيامة. وهناك معجزات لا يريد الله بها التحدي، وإنما يجريها على يد رسله ليثبت للناس طلاقة قدرته، وأنه يقول للشيء كن فيكون، فهو القادر على فعل كل شيء، ولا يرتبط فعله بوجود الأسباب، كخلق سيدنا عيسى بدون أب، ونبع الماء من بين أصابع محمد. هذه المعجزات كلها تحدث أمام الناس حتى يقوم بالدليل على صدق الرسول، وليزداد الذين آمنوا به إيمانا فوق إيمانهم. لكن هناك معجزة حدثت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدها أحد من الناس، تلك هي معجزة الإسراء والمعراج. فحين أسرى الله سبحانه برسوله محمد ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، أصبح رسول الله يحدث الناس قائلا: إني أسري بي الليلة. قالوا له: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بيننا؟ قال: نعم. دهش الناس وتعجبوا، وصاروا يضربون كفا بكف ويقولون: هذا كذب واضح، تقطع المسافة بين مكة وبين المقدس ذهابا وعودة في ليلة واحدة، بينما نقطعها نحن في أيام وليالي في الذهاب ومثلها في العودة. قال بعضهم: هل تستطيع يا محمد أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ لقد سافرنا إليه ونعرف وصف. وإذا برسول الله يرى المسجد الأقصى وكأنه أمامه، فأخذ يصف لهم المسجد جزءا جزءا حتى انتهى من وصفه. قالوا له: هذا الوصف صحيح حقا، لكن إن لنا قافلة قادمة من الشام، فهل تستطيع أن تخبرنا عنها؟ فأخبرهم الرسول بخبر القافلة ووصفها لهم، ثم قال: إنها ستصل في يوم كذا مع طلوع الشمس، يتقدمها جمل أو رأس. وفي نفس اليوم الذي حدده رسول الله وصلت القافلة يتقدمها الجمل الذي وصفه له، فدهش الناس. قال المعاندون: هذا سحر واضح. وحين أخبر الناس سيدنا أبا بكر بما يقوله محمد عن ذهابه الليلة إلى المسجد الأقصى والعودة في نفس الليلة، قال لهم أبو بكر: أنتم تكذبون علي. قالوا: لا نكذب علي، إنه هناك في المسجد يحدث الناس بذلك. قال لهم بكل الإيمان والصدق: إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. قالوا: أتصدقه فيما قال يا أبا بكر؟ قال: لقد صدقته على أكثر من ذلك، على الوحي يأتيه من السماء، ومن يومها لقبه رسول الله بالصديق. قد كانت معجزة الإسراء والمعراج خرقا لقوانين الزمن والكون، اختص الله بها رسوله محمد وحده. وفي هذه الليلة فرض الله الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي فرضه الله على محمد مباشرة بدون وحي، تعظيما لأمر هذا الركن. وقد يقول إنسان: إن اليوم في عصر التقدم العلمي، ويستطيع المرأة أن يذهب من مكة إلى بيت المقدس ويعود في أقل من ليلة، فأين معجزة الإسراء؟ فنقول له: إن الله أسرى برسوله بدون واسطة، لكنك ستستخدم واسطة في السفر، ستركب طائرة أو صاروخا، لكن هل يستطيع إنسان أن يفعل ذلك وحده بقدرته هو دون استخدام واسطة؟ كلا، إن معجزة الإسراء قام رسول الله الدليل عليها وصفه للمسجد الأقصى، وهو لم يكن قد سافر إليه أو رأاه، وأيضا بما أخبر به عن القافلة، وصدق في كل ما قال بشهادة الكفار أنفسهم. ومعجزة المعراج أكدها الرسول بما أخبر به المؤمنين من فرض الصلاة عليه حين صعد إلى السماء وتلقى الأمر من ربه. إن الله هو الفاعل، ومن الغباء أن نخضع فعل الله لمقاييسنا نحن البشر المخلوقين لله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو الأمين على وحي ربه الصادق في كل ما يبلغ عن ربه جل علاه. المعجزة الكبرى الخالدة. كانت معجزات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تحدث وتنتهي فور حدوثها، لا يراها إلا من كان حاضرا وشاهدها تحدث أمامه. أما من لم يكن حاضرا أو وجد بعد زمان الرسل فإنه لم يرى المعجزة، وإنما سمع عنها أو قرأها. ومعجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تحدثنا عنها كانت من نفس هذا النوع، لم يشاهدها إلا من كان حاضرا. لكن الله سبحانه اختص سيدنا محمد بمعجزة كبرى خالدة شاهدها من كان في زمانه ولا تزال موجودة بعده إلى يوم القيامة، معجزة تحدى بها العرب وغير العرب، ولا زال تحديها قائما إلى اليوم وبعد اليوم، لأن الرسول الله هو خاتم الرسل، بعث للناس جميعا، فاقتضت حكمة الله أن تكون معجزته الكبرى باقية إلى يوم البعث، يراها كل الناس، دليلا على أن الإسلام هو دين الحق. تلك المعجزة هي القرآن الكريم، إن القرآن هو كلام الله سبحانه أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم متضمنا دين الإسلام من عقائد وعبادات وتشريع ومعاملات وسلوك وأخلاق. استمر يتنزل على الرسول 23 سنة، عدد سوره 114 سورة يضمها المصحف الشريف. نزل القرآن بلغة عربية وسط العرب أصحاب اللغة والبلاغة والفصاحة، وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا مثله فعجزوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، صدق الله العظيم. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور ويستعينوا بمن يريدون، فوقفوا أيضا عاجزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم. فتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة من مثله فلم يستطيعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم. معجزة تحدى الله بها العرب أصحاب اللغة والبلاغة والأدب فعجزوا، مما يؤكد أن القرآن كلام الله وهو سبحانه ليس كمثله شيء. وأخيرا اعترف العرب أنفسهم ببلاغة القرآن وعلو أسلوبه وأنه ليس من كلام البشر، واعترفوا بعجزهم عن مواجهة تحدي القرآن المعجزة الخالدة لرسول الله، فوجهوا غيظهم وحقدهم إلى الرسول والذين آمنوا معه. هذا جانب من إعجاز القرآن الكريم، جانب اللغة والأسلوب. وهناك جوانب من الإعجاز كثيرة للعرب وغير العرب، للناس جميعا في كل زمان ومكان مهما كانت لغتهم. لقد تحدث القرآن عن الأمم السابقة وما حدث لها، وعن قصص الرسل الذين سبقوا محمدا بزمان بعيد. فمن الذي أخبر رسول الله بهذا التاريخ البعيد؟ وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولم يخرج من الجزيرة العربية، إنه الله سبحانه وتعالى. وتحدث القرآن عن أشياء ستحدث قبل حدوثها ثم حدثت كما ذكر القرآن. قال إن الروم التي هزمها الفرس ستتغلب على الفرس وستنتصر عليهم بعد بضع سنين، ومرت السنون وقامت الحرب بين الدولتين وهزم الروم الفرس كما تحدث القرآن، وهذا تحدى لغير العرب وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، صدق الله العظيم. وتحدث القرآن عن عدو الله وعدو الإسلام الوليد بن المغيرة، وقال عنه أنه سيقتل بضربة على أنفه. بسم الله الرحمن الرحيم، سنسمه على الخرطوم، صدق الله العظيم. وتمر الأيام ويقتل الوليد في غزوة بدر بضربة على أنفه كما أخبر القرآن. وتحدى القرآن غير العرب، تحدى الناس جميعا بالعلم، ولا زال التحدي قائما اليوم وغدا وحتى تقوم الساعة. إنه يتحدى العلماء والناس جميعا أن يخلقوا ذبابة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، صدق الله العظيم. ومن الغريب مع تقدم العلم ووصول الإنسان إلى القمر، وقد يستكشف غير ذلك، أن الإنسان عاجز على أن يخلق حتى جناح ذبابة، وهو بالقطع لم يستطيع أبدا. ألم يتحدث القرآن عن مراحل تكوين الجنين في بطن أمه؟ وأخيرا جاء العلم الحديث ليثبت صحة ما جاء في القرآن، فمن أين لمحمد معرفة بذلك؟ إن هذا تحد للبشر يثبت أن محمدا رسول الله وأن القرآن من عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، صدق الله العظيم. ولا يزال إعجاز القرآن مستمرا، فكل تقدم في العلوم يضيف لنا كل يوم مادة جديدة لتفسير القرآن يتضح بها إعجاز القرآن العلمي، وسيظل إعجازه يكتشف للناس جميعا جيلا بعد جيل. وتحدى القرآن العالم كله بما تضمنه من تشريعات فيها صلاح البشرية، وبدونها ستظل تصدر القوانين وتعدلها ثم تلغيها ثم تصدر غيرها، لكن تشريعات القرآن ثابتة منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وستظل ثابتة فيها صلاح العالم وسعادته، لأنها تشريعات من الله خالق الإنسان والكون، وهو الوحيد الذي يعرف ما يسعده أو يشقيه. لقد سبقت تشريعات القرآن الكريم كل تشريعات الإنسان، وتضمن القرآن القواعد التي تنظم حياة الإنسان في كل زمان ومكان، تنظم علاقته مع ربه ونفسه وأسرته ومجتمعه والناس جميعا. ولو كان القرآن الكريم من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه كتاب من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل هذه الأشياء التي تضمنها القرآن وغيرها كثير كيف يعرفها محمد الأمي ومنذ أكثر من 14 قرنا وهو الذي لم يقرأ كتابا ولم يذهب إلى مدرسة؟ هذه الحقائق العلمية من الذي علمها لمحمد؟ إنه الله سبحانه العليم الخبير رب كل شيء، أرسل محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه قرآنا معجزة خالدة باقية تتحدى الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهل بعد ذلك حجة لكافر أو معاند في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته الكبرى؟ قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.